صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البوليك وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة ايه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان ايه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي. مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي, برحب بكل مستمعينا اللي بيتابعونا. أهلا بيكي شيف منار سليمان. كل سنة طيبين وأهلا وسهلا. وأنت طيبة. النهاردة معانا ليبيا أكلات ليبيا والشهيرة والمحببة للشعب المصري. هي مشهورة قوي المكرونة أو المبكبكة, دي أساسي طبعا. المشطشطة المشطشطة طبعا ده أساسي. أيوة. والمبطن الليبي برضو الناس كتير بتحبه وبيعملوه في مصر على فكره. لا انا عارفه المبكبكه, انما المبطن اللي بيه ده اول مره اتعرف عليه معاكي. هنتعرف بقى على بقيه الايه المنيو النهارده ان شاء الله. معانا كمان الحلو هي الدوبلة او السفنز الليبي, لان طبعا السفنز له كذا طريقه في تونس والجزائر بيعملوه. بس دي الطريقه الليبيه. ومشروب رمضان في الشاهي وفي اللقمي وفي الروزاتا, كذا نوع من انواع المشروبات بتاعه رمضان. طب يلا بينا نتعرف على اول حاجه والمشهوره جدا, المبكبك. المقادير بتاعتها نجيب كيس مكرونة, نص كيلو بقى مكعبات فراخ أو لحمة أو ممكن لحمة مفرومة حسب الرغبة, معلقتين كبار صلصة, ملح وفلفل وبهارات وشطة أساسي, حبيتين كبار بصل وتوم مفروم وزيت وكوبايتين عصير الطماطم. الطريقة هنسلق طبعا المكرونة وهنخليها على جنب. بعد كده هنشوح اللحمة مع البصل والثوم والبهارات, ونزود شوية مية بشوية مية كده لحد لما تستوي خالص. بعد كده هنضيف الطماطم والصلصة ونسيبها تتسبك. وبعد كده هنزود طبعا شوية مية كمان أو عشان خاطر الشوربة بتاعتها تبقى يعني جارية كده وطرية. وبعد كده هننزل بقى بالمكرونة, لأن المبكبكة الأساسي فيها أن هي بتبقى مكرونة جارية يعني شوربتها كتير. بس وبتتقدم بقى كده وبألف هنا وشفا. في حاجة تانية عندهم هم بيحبوا يأكلوها اللي هي البورديم. البورديم ده بقى هو مشاوي بس بتتبيلة معينة برضو من ليبيا وبأسلوب مختلف في الشوي. هو بيبقى قطع من اللحمة بتحط في حفرة متحمية بالحطب, وبعدين اللحمة دي لازم بتبقى مشكوكة في أسياخ مع الخضار. يعني مثلا لحمة ضاني مثلا أو لحمة عادية زي ما بنحط الشيش طاووق كده في الأسياخ اللي هي الخشب. أيوة, بس بيحطوها بقى في إيه, في حفرة متحمية بالحطب وبيسووها مع بعض. التتبيلة طب ممكن نستبدل الحفرة المتحمية بحطب دي بمثلا حاجة فخار, ممكن في طاجن يعني طاجن فخار أو أي حاجة مكمورة بتساعد. على إن المهم يعني إن طريقة التسوية بتاعتها بتبقى في حاجة زي مثلا ممكن حلة بريستو. حلة الضغط مثلا دي ممكن تستوي برضو فيها بالطريقة بدل الحفرة اللي هي الحفرة دي تبقى صعبة قوي على أي حد بيحاول. هي عشان البدو يعني والصحراء وكده, فدي بتبقى يعني أكلة بدوية أو أكلتهم اللي هي التراثية يعني. تمام. حاجة مشهورين بيها. تمام. الغريب بقى في المشاوي بتاعتهم ان هم بيحطوا طبعا البهارات والملح والفلفل وكده بيتبلوها بيها ريسة الفلفل الأحمر. دي برضو من التتبيلات الأساسية في المشاوي. بتبقى مشطشطة صح؟ بتبقى مشطشطة ونكهة الفلفل بتبقى عالية فيها. أنا صايم. فالأسلوب بقى إن هي مع الخضار وإنها في الحفرة ومع الهريسة, فده بيديها طعم تاني اللي هو اسمه البورديم. المبطن الليبي بقى طبعا ده سهل وفي مصر بيعملوه كتير. العبارة عن مثلا بطاطس, 4 حبات بطاطس, كمية من اللحم 300 جرام لحمة مفرومة, بصلة صغيرة مفرومة, ملح وفلفل, دقيق وبقسماط وزيت للقلب وكركم زيت للقلي. هنقول الطريقة. احنا بنجيب الحبات البطاطس وبنقطعها دوائر صغيرة الدوائر, وبنفتح الدائرة من النص كده نعملها زي جيب. تمام. بنعصج اللحمة, وفي ناس برضو ما بتعصجش اللحمة اللي كده كده هتستوي برضو في القلية. بنعصج اللحمة مع البهارات وبتتحشي البطاطس كويس جدا. وبعد كده بتتحط في الدقيق والبقسماط والبيض, وبعد كده بتتقلي قلي غزير زي البوفتيك كده. طب انا اسأل سؤال, البطاطس ما بتبقاش مستوية ولا فيها لا اي سليق او اي حاجة؟ لا, ما لا, لان هي طريقة تقطعها هي السمك بتاعه, وهو ده التركة بتاع ست البيت. هي بتبقى عارفة زي البطاطس انت بتحمريها ما بتبقاش مسلوقة, فهي ما تبقاش تخينة قوي. والجزء اللي فوق هو اللي محشي لحمه مفرومه. وبتتقدم زي ما قلنا بتتقلي مع في البيض والبقسماط. اللحمه المفرومه مش هتطعم مننا في القلايه؟ لا ما هي بتتكبس جامد في في الشق اللي هو الجبده. وطبعا انت بتبقى مقطعاها حلقه كده سمكها مثلا ايه نص سنتي. تمام. لما بتشقيها كمان من فوق فبيبقى ربع سنتي وربع سنتي على الجنبين واللحمه في النص. تمام. بعدين هتقفليها. تمام. اللحمه المفرومه تستوي بسرعه. أكيد. لو انت يعني قلقانه عصجيها الاول. أيوه. وهتتكبس فهتبقى زي الكوبيبه مثلا كده مقفوله. تمام. بتحط بقى في الدقيق والبيض والبقسماط تبقى تمام. انا صايم. الدبله بقى اللي هي الحلو بتاعنا. المقادير بتاعته كوبايه زبده، كوبايه نشا، نص كوبايه سكر ناعم، صفار بيضه وبيضه كامله، فانيليا ورشه بيكنج باودر، ربع كوباية دقيق ناعم علشان خاطر نلم معانا العجينة لو كانت طرية زيادة عن اللزوم، وللحشو حبات بندق متحمص، وللتزيين شوكولاتة بيضة وشوكولاتة غامقة. الطريقة هنخفق الزبدة مع السكر، بعد كده هنحط البيض والنشا والبيكنج باودر ونبتدي نلم العجينة لحد لما تتكون عجينة طرية، وقلنا برضو لو كانت طرية نزود شوية دقيق. بعد كده بنكورها كور صغيرة زي قد عين الجمل كده ونحشيها بالبندق، وبنلزق كل ثلاثة جنب بعض يعني بيبقوا كل ثلاثة زي بعض زي علامة زي المثلث كده، ثلاث كور جنب بعض ملزوقين، وبندخلها الفرن. بعد ما بتستوي بنعمل عليها خطوط كده رايح جاي بالشوكولاتة البيضة والشوكولاتة الغامقة. أنا صايم. تاني حلو عندنا اللي هو السفنز. السفنز بس بالطريقة اللي بيه. المقادير بتاعته نص كيلو دقيق، مية للعجن، قطعة خميرة بيرة حوالي 2 سنتي، معلقتين كبار سكر ورشة ملح. بنعجن عجن مباشر كله على بعضه كده طريقة مباشرة، وبعد كده بنسيبها ترتاح لحد لما نحس ان هي نفخت شوية كده يعني خمرت نص تخمير يعني. بعد كده بنعملها كور، والكور دي بناخدها ونفتحها زي الدوناتس كده من جوه بصابعنا كده، ونبتدي بقى نفتح فيها ونقليها في الزيت، وبعد كده نطلعها شبيهه بالدونات شبيهه يعني. بس العجينه بتاعتها اخف من الدونات لانها يعني قريبه من الفطير. تمام. يعني عجينتها قريبه من الفطير. بعد كده بقى بنرشها سكر بودره وقرفه وعسل. جميل. مشروبات رمضان، الشاهي طبعا اللي هو الشاي بتاعنا. بس هما بيحبوه تقيل يعني بيعملوا شاي عادي تقيل. وبعدين بساعة الصب بقى بتاعه بيحطوه بيرفعوا البراد كده لفوق علشان يعمل رغاوي كتير كده على الوش. بتهيألي في الصعيد بيعملوا كده، او في عندنا بعض المحافظات بيعملوا كده. ممكن في مطروح كدا. بقى الاماكن اللي هي قريبة من ليبيا لان العادات بتبقى قريبة من المحافظات الحدودية بالظبط. تمام. وبيحطوا عليه بقى على الوش بقى فول سوداني محمص او سمسم، دي بقى حاجة برضو جديدة. اول مرة سوداني او سمسم على الشاي. في عندهم برضو مشروب اسمه اللقمي. اللقمي دي حاجة كده بيستخرجوها من هو سائل. عندهم النخل طبعا كتير عندهم، فبيجرحوا سيقان النخل وبيستخرجوا منها عصير سائل لزج كده. هو ده اسمه اللقمي، بيتشرب على طول. بس هو لو اتساب اتركن اكتر من مدة يعني محددة، هم عارفينها طبعا تقريبا 4 ساعات 5، بيتخمر. فهو الطعم بيتغير فلازم يتشرب اول ما يتعصر. بالظبط. شيف منار سليمان بنشكرك شكرا جزيلا ودايما معانا. وخلصت حلقتنا من الشيف وأميرة النهاردة. انتظرونا حلقة جديدة بكرة مستمعينا، وشكرا لكم. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.